اتفضل قولها انت، قول الحب انتهى، ده انا عمري ما استنتها ولا تخيلتها. اتفضل قولها انت، قول الحب انتهى، ده انا عمري ما استنتها ولا تخيلتها. استنى لما امشي ما تقولها ليش في وشي، مش عارفة لو تقولها هعمل ايه بعدها. واستنى لما امشي ما تقولها ليش في وشي، مش عارفة لو تقولها هعمل ايه بعدها. هعمل ايه بعدها.